باش يعني مكلف. نعم فين كاين؟ في التعريف. قول لي كاع نشوف اسمه. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ها هو بفعل المكلف اش خرج به؟ كلامه تعالى ياك. نعم. المتعلق بذاته وصفاته وذوات العالم وافعاله وصفاتهم كما دلون الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. وشدد داخل فعل المكلف ولا لا؟ خارج لانه من صفات الله وصفات ذاته وصفات العالم. مفهوم؟ نعم. زيدوا قدام والله خلقكم شدد داخل فعل المكلف. ها زيدوا قدام ويوم نسير الجبال كل هذا وخرج بما بعده. بما بعد ماذا؟ بفعل المكلف. جاي شنو كان بعد من التعريف؟ بابتداء من حيث انه مكلف بفعل المكلف من حيث انه مكلف ياك. جاي من حيث انه مكلف خرج بماذا؟ والله خلقكم وما تعملون. خرج بهذا. قال والمهم ما بعد بفعل المكلف فقد خرج به وما تعملون والله خلقكم وما تعملون. فانه متعلق بفعل المكلف لكن من حيث انه مكلف به بل من حيث انه مخلوق لله تعالى. مفهوم هذا الشيء واضح بناء على ان ما يس مصدرية والله خلقكم وما يكون وعلى تقدير انها موصولة اي الذي تعملون خرج بما قبله وهو قوله بفعل المكلف. مفهوم؟ اذا خرج شيء بما بعده وشيء بما قبله. مفهوم هذا الشيء؟ اذا الضمائر هنا رجعت الى مكانها كل ضمير رددناه الى مرجعه. تنبيه قوله من حيث كذا يراد به الاطلاق فتسمى الحيثية المطلقة نحو الحيوان من حيث انه حيوان نامين حساس متحرك. الحيوان من حيث انه حيوان نامين متحرك حساس هذا تعرف ديرو من حيث هو. وعدم التقييد لقولهم الانسان من حيث هو انسان قابل للتعليم من حيث هو انسان هذه تسمى الحيثية المطلقة حيثية مطلقة. وقد يراد التعليل والتقييد لقولهم النار من حيث هي حارة تسخن. وقد يراد بها التقييد وهو قوله من حيث انه به مكلف حيث انه به ما نكونش به تميز ورخصو يكون هذه النسخة فيها وذلك بالحكم الى ذهن وعرفوا من حيث انه به مكلف سكون زيدوا به. مفهوم هذا الشيء؟ يحتمل كل من الاخيرين يحتمل ان يكون للتعليل ويحتمل ان يكون له للتقييد. اذا حيث في قوله من حيث انه مكلف تاتي للتقييد وتاتي للتعليل ممكن ان تكون للتعليل وممكن ان تكون للتقييد. مفهوم هذا الشيء؟ قد قل لي فالصبي على الذي اعتمي بغالما وجب والمحرم. تكليف الصبي لابد أن ننظر إليه من جهتين أو من مسلكين. المسلك الأصولي الأصل الرباني والمسلك النصوصي. فأما من قال الصبي غير مكلف فقد نظر إلى حقيقة التكليف الشرعية التي عرفنا بها الإسلام. وإذا قلنا أخذنا بالأصول معناه أخذنا بالحقائق الشرعية. ربما شي واحد يقول لك النصوص هي مصدر التشريع. إيه وكذلك الأصول أيضا مصدر التشريع لأن حينما نرجع إلى المكلف نجدها أنهم يقولون من شروطه البلوغ والإسلام والعلم والوسع وأن لا يكون ملجأً وأن لا يكون مكرهان وأن لا يكون مضطرا. وسد الشيء اللي قالوه ها جاي صبي عند الأصولين غير مكلف لأنه لا ينطبق عليه معرفة لا ينطبق عليه وصفه المكلف. قد تقول بأن هذا النظر تناقضه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم سأل تلك المرأة عن الحج فقال نعم ولك أجر. وهذا دليل على أن الصبي أيضا يدخل تحت التكليف. ولكن القواعد الشرعية لا يجوز أن تنقض بمثل هذه الأشياء كما قرروا بأن القواعد الشرعية قطعية والنصوص الشرعية يجب أن تبنى عليها لا أن تنقضها. النصوص الشرعية لا تنقض الأصول

هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، هل هو أمر للأولاد بالصلاة أم لا؟ واش هو أمر للأولاد ولا أمر للآباء؟ ها؟ دابا إلى قلنا بسم مروا أولادكم، شكون دابا اللي توجه ليه التكليف هنا؟ واش الأبناء ولا الآباء؟ الآباء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها. تعرفون ابن عمر طلق زوجته في حالة الحيض، معروف هذا الحديث مشهور في باب الطلاق، فقال له النبي مره فليراجعها، فهل هذا أمر لعمر أو أمر لابن عمر؟ ابن عمر. ها؟ ابن عمر ماشي لعمر. لا ولا ما تكنش ما تكنش ما بلاش لا، شكون دابا هو الذي امر بسميته؟ شكون هو دابا المامور هنا بالحكم الشرعي؟ شكون هو الذي توجه الى خطاب الشرعي بالحكم؟ ابن عمر. اذا هذا كيتسمى بانه امر عمر وليس من امر عمر، واذا امر بسم عمر فمعناه انه لم يامره وانما امر اذا خالف ابن عمر. الان هذا واش خالف امر عمر ولا خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ دابا هذا الصبي مثلا اذا خالف، اذا قلت لي صلى الله عليه وسلم استسلم، هل هو يعتبر مخالفا ام لا؟ بناء على يعتبر مخالفا. ودابا اذا كنت ابن عمر مخالف، لكن سالت امر ابن عمر ان كنت كان بالغا. اي الامر يلزم في تلك الحاله بخلاف الصبي امره بالخلاف فهو غير بالغ. اذا هنا كاين المانع من التسويه. لا. إذا التسوية هنا غير ممكنة، واش هادشي اللي قلتوه؟ بناء على الأمر بالأمر الأمر به يعني إذا على الآمر بالأمر بالشيء أمر به. زيد واش دابا النبي صلى الله عليه وسلم، بغيت نعرف واش دابا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قلتوا أمر ابن عمر. نعم. جيد. إذا ابن عمر هو المأمور. نعم. جيد. وهنا المأمور ماشي الشبيان. الشبيان. لا واش الشبيان الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خطا لا لأن بناء قاعدة ودليلها وكل مخالفة المعتبر في المخالفة هو تكليف. لا ما بغيناش حنا نخرجوا في سميتو، بغينا غير نبقاو مع هذا الحديث غير باش نبقاو عليه المذهب الأول، وهو أنه أن الصبي غير مكلف، والمذهب الثاني الذي قال بأنه مكلف بحسب بالنزل والكراهة والإباحة. إلى هذا الصبي مثلا المذهب هذا الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هل هل يعد مخالفا او لا يعد مخالفا؟ يعد مخالفا. يعد مخالفا. نعم. على مذهب من هو؟ ما قالوا غير مكلف اطلاقا، مذهب ديالنا مكلف باعتبار ان النبي قال للخطعميه وقد قررنا ان الات حج موضوع يصلح للنبي فقط، وقد منع من ان يصلح للوجوب عدم البلوغ. ياك شي اللي قلنا دابا هاد الدري الى خارج ما بغاش يصلي، قلت ليه صلي، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شنو نقولوا لكم يصليوا، واش دابا هاد الدري الى خارج تعتبر مخالف يعني مخالفه شرعيه ولا لا؟ نعم. ماشي مخالف. ها تعتبر مخالف. دابا عندنا جوج اتجاه، انا المذهب الاول ليس مخالفا، اذا المذهب الشافعي ليس مخالفا. المذهب الاول اي المذهب الشافعي اللي قالوا الصبي غير مكلف. نعم. ومذهب الشافعي ومذهب المالكية أنه يعد يش مخالفا بتركه المندوب، بتركه لأن الصبي أصلا قلنا بأنه مكلف فقط بالمندوب باعتبار أنه مخالف بتركه المندوب، لأن الصلاة في حقه لا تكون إلا مندوبة. إذا قلت له صلي وما بغاش يصلي فهل ترك واجبا أو ترك مندوبا؟ وإذا ما قلتليش لي أنت شنو خليتي؟ إذا المرو فيه أمران، أمر لك وأمر للصبي، أمرك أمر لك بالوجوب بالأمر، والصبي بالفعل فإن تركه فقد ترك المندوب على مذهب المالكية، مفهوم؟ زيد. إذا المرو الآن أولادكم بالصلاة كلف فيه الشخص وولده، هو بالوجوب وولده بماذا؟ بالندب. إذا هذا هو. قال

نعم وجب خرج حديث آخر. شنو الحديث؟ تحكم. احنا ما قلنا لك وجبة، احنا قلنا لك هذا الوصف غير ما غير معروف في الشريعة، اين لك الضرب ولا السجن ولا شي حاجة، انما تكون في مقامات التي خالف فيها الانسان ما يجب عليه. هادشي فاش كتكون؟ اما اذا خالفت المندوب وما درتيش المندوب ففي حتى عذاب الله ما فيش، فكيف تكون فيه، فكيف يكون فيه الضرب في الدنيا؟ يعني لا يترتب عليه الاثم، هذا هو. وما لا يترتب عليه الاثم لا يضرب عليه، فكيف يضرب الصبي على شيء لم يترتب عليه؟ هذا هو السؤال، هذا سؤال محير ما عرفت علاش. تأديب تأديب يكون للإنسان إذا فعل فعلا فاحشا لا يجوز له فعله وضربته عليه، وما فعله هنا هو ترك المندوب، فكيف يضرب الإنسان على ترك المندوب وهو صبي ولا يضرب عليه إذا كان بالغا؟ لهو السؤال الذي ما قدش له الجواب كما قال القرافي منذ 8 سنين. كيف يضرب الصبي على ترك المندوب ولم يضرب عليه البالغ؟ البالغ قد انفرد بمسؤوليته عكس الصبي. زي هل يعذب الله تعالى او فرض حدودا على البالغ اذا فرض المندوب؟ معنى الانسان اذا زاد في العمر تزاد عليه الكلفة، البلوغ تزاد عليه المشاكل والمسؤولية، تزاد عليه الحساب، تزاد عليه شديد كذلك كذا. ولكن الغريب انه ملي كان صافي كيضربوه، ملي كان بالغ اذا ترك المندوب ما كيضربش، لا يضرب. هذا عند المالكية على كل حال كان شي بلاصه كيضربوا فيها، بحال مثلا الذي اعتاد ان يترك النوافل المتقل لا الشافع ولا الوتر ولا غير ذلك، وتركه هكذا ومسد عليه، قال يؤدبه الحاكم. ولكن مسألة مثلا قضاء، مسألة فتوى، إذا عرف الحاكم بأنه ما كيشبش نوفي مطلقا وتركها جملة متصلة قد يؤدبه الحاكم بحسب ما يرى، قد يكون الساجن، قد يكون الدار، قد يكون. ولكن هذه مسألة عجيبة، إذا قلنا غير مكلف فلماذا يضرب؟ وإذا كنا قلنا مكلف لم يقل أحد مكلفا بالواجب، وإذا ضربنا على أقصى ما يمكن هو نضربها المندوب. وش مشكلة هذه المسألة مع أن المضروب لم يضرب عليها البالغ، فكيف يضرب عليها الصبي؟ ما تكون من استثنائيات القاعده. على كل حال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل قاعده، كل حال القواعد. غير احنا بغينا نعرفوا ما السر، ما السر في ذلك. اما كتعليل ما غير منظور فيه، يعني انه بالنسبه ضرب نظرا لانه طرد المندوب. نعم. المندوب في حقه، ومندوب في حقه مستقبلا مقدما للواجب. دابا غير واش ممكن نضربوا شي واحد مثلا على شيء مندوب في حقه قبل ان يترتب في ذمته الوجود؟ واش ممكن انا تضربني مثلا، انا غادي ندير شي جريمه نويت نديرها، واش الا ضربتني دابا ني الجلده وزاد داك الفعل داك ما يزيد داك كتجزئ ولا تجزئ؟ لا تجزئ، لان تقدمت عن الوجوب، وكل شيء تقدم عن الوجوب لا يعتد به. ربما لخطورتها وهولها وعظم شأنها لن ترعى فيها، وما لأن الأمر خطير عماد الدين ذا شدد فيها حتى على الصبي نفسه، هذا خطورة الصلاة، هذا ما يظهر لك أن الصلاة خطيرة، شدد على الصبي فيها فهو صبي يضرب، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. هذا ما يستفاد من هنا أن هول الصلاة وعظمها لم يرعى فيها صغاره ولا كذا ولا كذا إلى آخره. وتفرقوا بينهم في المضاجع، أشكر واحد من عسوف واحد البيت ولا يكفي أن أن أن يجتمع في لحاة واحدة. لا يجتمع في لحاة. إيه علمت في لحاة بلا ما نفرقون في البيوت. ها؟ نعم. لأن بس يكون الناس عندهم البيوت. نعم. لا هذه هي التفرقة في الدين. شيء يحق. يعني كيف يفرقوا في الدين؟ شو ما في أخذ الدين عشان الناس إطلاقا. إذا بغير هذا الشيء اللي عاد نفهمه منه أن ضرب الصبي لم يكن أبدا للوجوب ما استفدت منه هذا، وإنما نستفيد منه أنه مذموم التحقيق، ولكن لعظم هول الصلاة ولخطورة أمرها يضرب عليها الصبي ليربى عليها لئلا يتركها في الكبار لعظم خطورة أمرها. نعم لأن الهول هذا والفقه، لأن الهول ديال الشيء يؤثر، ما كيبقاش ترعى في ديك الأمور، لأن حفظ الإنسان وحفظ دينه وعرضه يجب أن يكون وإن بشيء آخر يخالفه ما كان مقرر فيه. هما الشيء ثم انتقل الآن إلى التكليف وفيه بحثان.